تشهد جامعات الزراعة في أنحاء كوريا النجاحات الأبحاثية القيمة التي تساهم في تطوير زراعة البلاد. قام الباحثون في كلية بيونغيانغ للزراعة في جامعة كيم إل سونغ بتوسيع وإدخال النجاحات الأبحاثية المتفوقة إلى المزارع التعاونية في مدينة بيونغيانغ حتى ساهموا في إنماء شتلات المتينة ويعمقون اختراع الآلات الزراعية ذات المردود العالي ودراسة تقنية استنبات الشتلات الكبيرة للحبوب المتنوعة وإلى آخره. أنتجت جامعة سوكتون للزراعة المادة الحفازة الغذائية العضوية المحمضة النووية استفادة من المواد الخام المحلية، وتدخل بنشاط التقنية الزراعية المتقدمة مثل أسلوب بذور الشتلات الكبيرة وطريقة تنميتها وأسلوب البذور الدقيق بواسطة الغشاء الفينيلي إلى المزارع التعاونية. إن جامعة نامبو للزراعة هي الأخرى تتوخى الدقة في إنبات جرثومة النباتات المائية الزرقاء التي تتميز بأشد فعاليتها عندي قبل لتستعملها في الإنتاج الزراعي.